لا، لازم الإنسان إذا شاف حد بيعمل حاجة غلط يقول. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلازم الإنسان إذا رأى منكر ينكره، وإذا رأى معروف يشجع أهل هذا المعروف.